قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. No!

أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

قلبي